نبدأ كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النهاردة الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد مع برنامج دراسة العقيدة، نزلنا في المرحلة التأسيسية الخاصة بقواعد خاصة بالتوحيد أو بالعقيدة، شتى أنواع العقيدة. ما زلنا أو اليوم إن شاء الله لعلنا نختم أو الأسبوع القادم القواعد الخاصة بباب الأسماء والصفات التي ما زلنا فيها منذ عدة محاضرات. وكنا قد تكلمنا عن الأسماء وعن الصفات وبعض القواعد لذلك، وحتى نبدأ اليوم في القواعد الخاصة بهذا اليوم والكلام على قواعد هامة، فأريد التركيز معي اليوم. سنتكلم عن القياس وقاعدة أخرى، قدر المشترك وقدر الفارق عند أهل السنة والجماعة. وقبل أن ندخل في القياس، نذكر بعض تقسيمات الصفات. وقلنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى عند بعض اعتبارات، فقلنا باعتبار الثبوت والنفي، فهناك صفات ثبوتية لله عز وجل وصفات سلبية، وهناك صفات المقابلة التي تسمى صفات المقابلة. والصفات الثبوتية هي التي تكلمنا عنها أيضا من قبل، وقسمناها ثلاثة أنواع: ذاتية وفعلية وخبرية. وقلنا الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، لابد أن الله متصف بها دائما أبدا. والصفات الفعلية التي هي من فعل الله عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالحب والبغض والغضب وغيرها من الصفات التي تسمى صفات الفعل، وضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. والصفات الخبرية كاليد والساق والعين، التي هي صفات لله عز وجل نسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وهي ليست في الله بعض ولا جزء، لكنها هذا مسماها عندنا تسمى صفات خبرية. هذه ثلاثة أنواع تندرج تحت قسم صفات الثبوتية لله، يعني هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، سواء جاء في الكتاب أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات الثبوتية يمدح بها الله عز وجل، يعني هي صفات مدح، وهي كمال من كل وجه. وهذا ضابط مهم، أنها صفات كمال من كل وجه. أما الصفات السلبية، وهي التي يمدح الله فيها بنفيها مع إثبات كمال الضد. يعني إيه الصفات السلبية؟ يعني نفاها الله عز وجل عن نفسه. قال عمر: ربك بظلام للعبيد، نفى الظلم سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة لا غفلة ولا نوم، لكن لابد هذه صفات سلبية. طب متى تكون مدح؟ أنك لما تنفيها تثبت لله كمان الضد. الله عز وجل قال: الله لا إله الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. حي وقيوم لا يمكن، هذا إثبات. ونفى السنة والنوم، يعني الغفلة والنوم. فهنا لما ينفي يثبت كمال الضد. تقول: وما ربك بظلام للعبيد، نفيت ظلم عن الله، إن الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله هو العدل. فهنا لما تنفي عن الله المدح يكون ليس بالنفي فقط، بل النفي مع الإثبات كمان للضد. هذا يسمى هذه صفات سلبية، يعني نفاها الله عز وجل عن نفسه. والنوع الثالث صفات على سبيل المقابلة، وهذه لا مدح مطلق ولا ذم مطلق، يمكرون ويمكر الله، يعني هو الله يمكر بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، لما يخدعون الله يخادعهم. هذه تسمى صفات المقابلة، يعني لا يقال الله ماكر مطلقا، لا يمكر بالماكرين، يخدع بمن يخدع. فهذه تسمى صفات المقابلة، لا مدح مطلق ولا ذم مطلق، لكن المدح عند المقابلة يكون في حق في الله مدح. هذه الصفات، أنواع الصفات أو تقسيمات الصفات التي أردنا أن نبينها. طيب نريد الآن، وهذه طبعا لابد يضبطها طالب العلم ويعلمها، أي صفة من الصفات يدرجها، هي صفة ثبوتية أم صفة سلبية أم صفة على سبيل المقابلة. كنا أعطينا واجب أو تكليف، ما أدري يعني تمت الإجابة عليه أم لا، في هل صفة النور والحق وصفة ثالثة كانت الحجاب الكبرياء. هل أحد طبعا مش أنا بكلمكم، ممكن أحمد يحيى أجدت ولا ما أجدتش، أنت ممكن يكلمه. الصفات ما أجبت، نوصف من أين أتيت من نوصف إيش؟ أنا همشيها لك، لكن هي مش صريحة. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول إيش في تفسير الآية، الله منور السماوات والأرض جعلها مفعولة، يعني إيش؟ وإن كان كل الناس ما تيجي تتكلم عن النور يأتي بسورة النور هذه، الله نور السماوات والأرض، يستدلون بها على صفة النور. ابن عباس يقول الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، يعني. لكن في آيات أخرى تثبت صفة النور استئناسا تمر، لكن فيها كلام، في صور، في آيات أصرح في هذه في إثبات الصفة. ما عندك آية أخرى؟ طب هنا لقائد، في حد أجاب؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، وجه الاستدلال كيف؟ لا ده اسم النور ده مختلف فيه أصلا. نعم، إضافة الصفة إلى الموصوف بنور ربها، نور ربها، معايا أنتم؟ صفة لموصوف، إضافة، إضافة النور إلى الله، فالإضافة على نوعين، قلنا دائما إلى الله، الإضافة على نوعين، إضافة أعيان وإضافة معاني. أعيان يعني تقول الكعبة بيت الله، عيسى روح الله، ناقة الله أو ناقة الله نقول، فهنا ناقة أضيفت إلى إيش؟ أعيان، الناقة عين والبيت عين وعيسى عين، صحيح؟ ليس، فهذه إضافة نسميها مباني أو أعيان، تشريف، لما أضيفت الكعبة إلى الله تشريف. لكن لما نقول إضافة معاني بقى، نوري ربها، غضب الله، يد الله، دي إضافة إيش؟ صفة لموصوف. لا أنتوا معايا كده، أنا معايا كنت أجيبها لكم من الأول عشان إيه؟ تبقوا معايا. إضافة صفة لموصوف، يبقى الإضافة يعني إيه؟ فاهمين يعني إضافة شيء لشيء؟ أضيفت الكلمة إلى الله، إما تضاف إلى الله من باب التشريف، تشريف الشيء اللي أضيف. لما أقول الكعبة بيت الله، الكعبة اللي شرفت إنها أضيفت إلى الله، لأن الكعبة عين، فدي شيء عين باين. لكن لما نقول نور ربها، النور هذا لما يضيف إلى الله، هو النور ده ماشي على رجله في الشارع، صحيح؟ غضب إنها ماشي على رجله، غضب بيمشي، يبقى هو ده لما يضاف إلى الله، ولا أضافت إيش؟ معنى إلى الله، يعني صفة. لما يقال مثلا أي الرسالة الرسول، ماشي ممكن تكون صفة، نعم، لا يعني تشريف أو شيء. لكن خلينا نقول إن الإضافة هنا إما تكون صفة لما تقول في البشر مثلا زيد، فتقول رأيته وجه زيد، وجه زيد، وجه أضيف لزيد، صح؟ يبقى زيد له وجه، صفة. أو رأيته كرم زيد لما زرته، يبقى هنا زيد لما أضيف ليه الكرم صفة لزيد، صحيح؟ ولله المثل الأعلى، إذا لما يضاف إلى الله تنفذ، هي إضافة صفة لموصوف، يبقى دي من صفاته، يبقى أثبتنا أن صفة لنا أضيفت إليه. يبقى مثلا بالضبط كده زي ما قلت. لكن لو كانت يبقى معنى من المعاني تبقى صفر، لو عين من الاعيان يبقى الاضافه هنا التشريف له الشيء هذا لله عز وجل. فهنا اضيفت بنور ربها، يبقى هنا هل اضافه صفه لموصوف؟ طيب اثبات الحق صفه ولا مش صفه؟ مش عارفين الحق اصلا. احد اثبت الصفه دي من الموجودين؟ نعم. طب في حد اثبت صفه الحق لله ام لم تثبتوها؟ ما رايكم؟ ايوه محدش جابها الظاهر. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن فقالت فقال لها مه، قالت هذا مقام العائد بك العائد بك من القطيعه، قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ فانت قالت بلى يا رب، قالت بلى يا رب. هنا الإثبات صفة الحق من أي باب؟ كيف أثبتناها؟ باللي أنا قلته بقى من دقيقتين. أنا عايز الشباب هنا اللي بصلني بركزين معايا، كيف سنضيف صفة الحق إلى الله الآن؟ تطبيق على اللي أنا قلته من دقيقتين الآن. ممكن نعيد ثاني موضوع. طيب هو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، الحق الوسط وسط الشيء، أخذت بحق الرحمن قالت له إضافة. خلاص موافقينه؟ طب أنتم مبتقولوش ليه؟ أنا عايز أسمعها منكم. صحيح إضافة، إضافة الحق إلى الرحمن إضافة صفة لموصوف. طيب هذا اللي أنا أريده الآن. طيب الله عز ما هي أخذت بضيء يعني. لا ده الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بحق الرحمن، يبقى هنا أضافت أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أخذت بإيش؟ بصفة من صفات بحق الرحمن، زي يد الله عين الله، بس دي صفة خبرية عشان فاهمين، هذه صفة خبرية نثبتها كما هي بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل بما يليق بكماله وجلاله، كما تثبتون اليد والساق والعين، هذه صفة خبرية أصالة. طيب وهذه كان يعني مراجعة يسيرة. الآن نريد أن نتكلم عن يعني عفوا الكبرياء. طيب تفضل. مش من الاسبوع الماضي مش ماشيه معاك انا عارف، بس انا عايز اقول لك يكفيك ان انا اقول لك ان السلف ما اثبتوا الجنب صفه خبريه، وده من الادله السلف، مش احنا يعني اقصد لك احنا واحنا بنتكلم في الصفات نرجع بفهم السلف. ما ورد عن السلف ان الجنب اثبتوه له صفه خبريه عن الله، ولكن هما من نظروا للسياق فقالوا بالسياق هكذا. لكن هنا طب الحق وهيفسر بايه؟ هناك ليه معنى في السياق انه فرطت في جنب الله، وهو ما فيش تفريط في جنب الله، لكن هنا ايش؟ اخذت بحق الرحمن، والاخذ بحق الرحمن السياق يدل على انه ممكن يكون صفه خبريه. لماذا اوله؟ ظاهره ان هو صفه خبريه، اخذت بحق الرحمن، يعني طبعا الكيفيه لا نعلمها، لكن ظاهر الان له معنى ام لا؟ لكن فرطت في جنب الله، كيف الظاهر في فرطت وكيف يفرط في جنب الله؟ لا معنى ايه؟ انت ما تعرفيش الرحم ده، هو خلق المائة رحمه وجعلها واحدة في الأرض والباقي 99 في الجنة، ودي من مخلوقات الله عز وجل، من مخلوقات الله عز وجل. اصالته. لكن احنا بنقول هنا السياق هو اولا طبعا السلف ما فسروا الجنب بالمصيبه الخبريه. يعني لم ياتي لنا في خلاف حتى عند السلف بذلك عشان نقول احنا فناتي نخالف ونقول. الامر الثاني ان السياق واضح هناك ان لا يمكن التفريط، مفيش معنى ان يقال نقصد به التفريط هنا. لكن هنا السياق يقوم اخذت بالحق والرحمن، يعني هذا ظاهره انه جاء انه المعنى يستقيم ليس فيه شيء. بل كانه في مقام العائز، حتى السياق يبين مقام العائز. يعني وهذا الذي بيحدث حتى بين المخلوقين بعضهم وبعض مع اثبات طبعا الكمال لله عز وجل في ذلك. فالمعنى يؤيد ذلك، يؤيد العام المعنى الظاهر. طيب الكبرياء هتقولوه ماشي، الكبرياء حد اثبت صفه الكبرياء لله يا احمد؟ لا الكبرياء انت عملت واحده بس. لا الكبرياء قلت في التموز بردت انت كنت اجاي. اه مش موجود الكبرياء وازالي ايش؟ الكبرياء وازالي ولا ردائي؟ ردائي كبرياء وردائي لازم في ازالي كده. ايوه تعالى نعم المتعال المتكبر فيها. اه متكبر. طب الكبرياء ردائي تثبت كيف؟ ايش؟ مش انسبها ماشي، قول اضافها. قال ردائي. اه رداء الكبرياء، هو قال الكبرياء ردائي فجعل رداء له صفه مع تمشيها مع القاعده. يعني لا دي مش مشريك بقى، ده معنى. وايضا حديث جنتان من فضه انيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن سبحانه وتعالى. فجعل رداء الكبرياء على وجهه أيضا هذه. وله الكبرياء في السماوات والأرض، دي اللي تقصديها الآية، وله الكبرياء في السماوات والأرض. طيب يبقى يقول أن صفة الكبرياء ثابتة لله عز وجل، صفة الكبرياء ثابتة لله عز وجل. طيب هذه كلها صفات. حد على انا بس على المجموعه. لا اول الكبرياء مش اعيان يا استاذ عشان يبقى صفه تشريف، اضافه للكبرياء والعظمه من صفات الله عز وجل، صفه من صفات الله عز وجل. طيب الان احنا كنا في باب الصفات ونتكلم كما بينا، الان نحتاج نتكلم عن القياس. ما القياس؟ طبعا القياس هو أصالة دليل من أدلة أصول الفقه، لأننا ندخل في أصول الفقه، لكن المعروف عند أهل الأصول أن أدلة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أو عند الفقهاء الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب النصوص الكتاب مستدل بها، السنة ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت سنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو إجماع أهل العلم مع الصحابة ومن بعدهم، هذه أدلة. وأيضا أهل السنة والجماعة يستدلون بأن القياس يكون دليلا، لكن القياس اللي عند الفقهاء ليس هو الذي نقصده هنا في بابنا. لكن لذلك سنبين ما هو معنى القياس أو أنواع القياس. القياس عموما أشمل من أصول الفقه. عندنا قياس تمثيل ونوع قياس شمولي، والثالث قياس الأولى. هذه أنواع من القياسات الثلاثة سنبينها، ونبين ما الذي يحق في حق الله عز وجل، أو من يجوز أن يكون هذا القياس لله عز وجل، والذي يمتنع. وما سبب هذا الكلام سيظهر لنا في هذا الباب. الباب ضل فيه كثير من الناس، أو تذكروا الأسبوع الماضي تكلمنا عن التعطيل والتمثيل، صحيح؟ وقلنا بأن المعطل فرغ الصفات الأسماء والصفات من المعنى وجعلها خالية، والممثل أثبت الصفات لكنه شبه صفات الخالق بالمخلوق، صحيح؟ كل هؤلاء وقعوا في قياسات باطلة. يعني اللي جعلهم يقع في هذا الذي وقعوا فيه في البدع هذه، والبعضاء يعني أكثر بدع مكفرة وبدع مفسقة، وقوعهم في القياس الخطأ. فأول واحد الذي مثل، الذي جعل صفات الخالق صفات المخلوق، وقع فيما يسمى عندنا قياس التمثيل. قياس التمثيل، وما هو قياس التمثيل؟ هو إلحاق الله أكبر. طيب، قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة مشتركة. هديكم مثال في الفقه ويقرب لكم اللي احنا نتكلم عنه في العقيدة الآن. دلوقتي انتوا سمعتوا مثلا عن الربا ولا لا؟ في حديث عباد بن الصامت لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، التمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح. تذكر ستة أصناف قال العلماء ان دي اصلا في الربويه الاصل. فالعلماء نظروا قالوا التمر والبر والشعير والملح هذه كلها مطعومات. فجاء الشرع نهى انك تبيع كيلو تمر بكيلو تمر من نوع تاني، كيلو نص تمر من نوع تاني. يعني عندك تمر مثلا سكري مع تمر مثلا برحي، ما تبيعش كيلو بكيلو نص. او رز بسمتي كيلو بكيلو نص رز مصري. ما يصح. طيب، هم قالوا الحديث ذكر ست أصناف فقط، منهم أربعة مطعومات: البر والشعير والملح وإيش والتمر. نظر العلماء قالوا الأربعة دولت يجتمعوا، خلينا نقول يعني إنهم كلهم مطعومات، كلهم بتاكل طعام. فيجوا ليه الرز وكمان طعام، بس ما ذكرش في الحديث لأنه طعام والتمر طعام والبر طعام. يبقى هنخلي الرز زي التمر والبر والشعير، ده فرع، والاصل عندنا هو التمر والبر والشعير، الحديث جه في الاصل دول، فالحقنا الرز بيهم اديناه نفس الحكم. فايضا الرز ما ينفعش ان انا ابيع كيلو رز كيلو ونص رز من نوع تاني. اللي خلانا ندي حكم الرز ده ان هو ده بنسميه قياس. قسنا الارز على البر والتمر والشعير، فقسناه بايه؟ القياس هو الحاق فرع باصل. الحقه في ايه؟ في الحكم. جعلنا ان هو اصلا التفاضل حرام، يبقى ربا. طب ايه العله؟ ان ده طعام وده طعام، او ده يدخر وده يدخر، او ده قوت وده قوت، على حسب اختلاف الفقهاء. لكن هو ده معنى القياس، اللي هو الحاق فرع مش مذكور في الحديث، باصل مذكور في الحديث وله حكم. الحق يعني اديله نفس حكم الاصل. طب ليه اديته نفس حكم الاصل؟ لانه مشترك معه في نفس العله، الوصف اللي موجود في الاصل موجود في الفرع. ده بنسميه ايش؟ قياس. طيب تعالوا بقى ننزل هنا. طب احنا ايه دورنا ده في الفقه؟ كيف هنا الذي وقع الممثل فيه؟ الواقع الممثل فيه ان وجد صفات لله مذكوره وصفات للانسان موجوده. فقال الله عز وجل: خلقني وانا لي يد ولي عين، وانا اغضب وافرح واحب وانتقم وغير ذلك. فهو ايش وقع؟ مثل صفات الخالق بصفات المخلوق. الوقع الوجد في القرآن إن في الله سميع وبصير والله متكلم والله له يد وساق أو في السنة وله عين. فقالوا ده هذه صفات دي وأنا عندي صفات كم فمثل ألحق الصفات الله كصفات المخلوق فشبه صفات الخالق بصفات المخلوق فوقع في قياس التمثيل طابق الفرع مع الأصل وحكم بالتماسك الأصل جعل هو أصل الإنسان الذي وقعه من دي صفات اللي أنا أعرفها وجات لي صفات عن الله فجعل صفات الله كصفات المخلوق فوقع في التمثيل ألحق الفرق بالأصل لوجود العلة. وإيش قال أنا هذه صفات والله ذكر لي الصفات دي وكلمني من لسان العربي المبين فأنا لا أعلم إلا ذلك فهذه الصفات معناها عندي كذا. إذا لما أقول يد يبقى يد الله كيد المخلوق حاشاه ذلك لكن هذا كلامه. العين كالعين الغضب كالغضب وغير ذلك وهذا الكلام باطل. ليش باطل؟ لأن الله عز وجل نفى أن يدخل سبحانه وتعالى في هذا القياس والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هنا الله نفى أن له مثلية. يبقى أنت لما جيت بقياس التمثيل أنت قست خطأ قست خالق بمخلوق وفي فارق. أنت ممكن حتى ما بين المخلوقات وبعضها أنت ممكن ما تستطيعش تقيس هو مش الإنسان له يد وحيوانات أخرى لها يد القطة لها يد الكلب له يد والأسد له يد لكنك لا تستطيع أن تقيس يد القطة على يد الكلب على يد الآدمي مع أنها مخلوقات لكن اختلفت في الأجناس أو في الأنواع. فإذا هو وقع في هذا القياس وهذا القياس يسمى قياس التمثيل من فيه لا نستطيع أن نثبته في حق الله عز وجل. نعم الله مستوي استوى على العرش وقال إيش وأنا أستوي على الكرسي أنت الآن مستوي فقال الله ذكر أنه مستوي على العرش وأنا أستوي على الكرسي إذن استواء الله كاستواء المخلوق هم يقولون ذلك أو هو وقع في ذلك فإيش فوجه الله له وجه والإنسان له وجه فوقعوا في إيش في هذا التمثيل وماثل صفات الله أو صفات الخالق وصفات الموقع ذلك وقعوا في باقي سائر الصفات. وهذا الكلام باطل لأن أوصاف البشر كما قلنا في الأصل هي مختلفة فما بالك بالخالق وده والأوصاف البشر أجناس وأنواع مختلفة بل أنت بلقيس كان لها عرش صحيح وسليمان كان له عرش ومع ذلك عرش بلقيس ليس كعرش سليمان. يوسف عليه السلام له وجه وكان من أجمل الرجال ووجه باقي الإنسان له وجه آخر ومع ذلك في فرق عظيم في أوصاف بين المخلوقين بعضهم وبعض فيكون الفارق أولى بين أوصاف الخالق وأوصاف المخلوقين. فإذا استواء الله ليس كاستواء البشر ولا وجه الله كوجه البشر ولا سائر وكل أوصاف الله عز وجل ليس كأوصاف المخلوقين. فهنا الذي وقع في التمثيل وقع في هذا القياس الباطل قياس التمثيل ألحق أوصاف الله بأوصاف المخلوق وأعطاها نفس الهيئة ونفس الكيفية ونفس كل شيء وهذا القياس نسميه قياس التمثيل باطل لا يصح في حق الله عز وجل. بهذا أول نوع ما يصح. والذي وصف مثل أوصاف الله عز وجل هو ظالم لنفسه. ليش ظالم لنفسه؟ لأنه أولا تخيل أوصاف لله عز وجل فتقول على الله بغير علم. لذلك الذي مثل أولا ووصف ثم بعد ذلك مثل أيضا. وفي الحقيقة كما قال علماؤنا الذي يمثل هو عبد صنم كأنه بيعبد صنم. الممثل لأنه هو مثل أوصافا عن الله وهو لم يرى الله عز وجل فكأنه وصف شيئا وعبده بعد ذلك فكأنه عبد صنما لأنه لا يمكن أن يتخيل أوصاف الله عز وجل. نقف عند النوع الثاني كأس الشمول بعد الصلاة إن شاء الله عشان نستطيع أن ندرك الصلاة. اللهم ارحمنا. على صحيح بس عايزين نرجع السنه شويه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الكلام عن القياس وأنواع القياس، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز في باب العقيدة. تكلمنا عن النوع الأول وهو قياس التمثيل، وقلنا قياس التمثيل هذا القياس لا يحق ولا يصح، وقياس باطل في باب الأسماء والصفات. كان ممكن يصح في باب الفقه لكنه لا يصح في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، هو تمثيل الخالق والمخلوق في صفاته. النوع الثاني يسمى قياس الشمول. انتبهوا معي هذا القسم، قياس الشمول، ويسمى القياس العام الشامل. الشمول يسمى عند البعض العام الشامل لجميع أفراده، بمعنى العام الشامل لجميع أفراده بحيث يكون كل فرد منه داخل في مسمى ذلك اللفظ وفي معنى ذلك اللفظ أيضا. بالمثال يتضح المقام، قال تعالى قد أفلح المؤمنون. المؤمنون اسم جمع معرف بأل، هذا يسمى لفظ عام. قال قد أفلح المؤمنون، لو قلنا أن زيد مؤمن له حكم الفلاح أم لا؟ طب عمرو مؤمن له حكم الفلاح أم لا؟ عبد الله مؤمن له حكم الفلاح. فقد قال تعالى قد أفلح المؤمنون، إذا المؤمنون لفظ عام شامل وله وصف هو الإيمان، شامل لكل فرد نطلق عليه الإيمان فأصبح مؤمن فله حكم وهو الفلاح. وهذا معنى ما نقول العام الشامل لجميع أفراده بحيث كل فرد داخل فيه يأخذ هذا الحكم، فأي أحد وصف بالإيمان دخل في لفظ المؤمنون في لفظ المؤمنين فأخذ حكم الفلاح الذي قال عنه الله عز وجل ذلك. يبقى إيش قياس الشمول؟ هو ما اللي هو العام، اللفظ العام الشامل لجميع أفراده بحيث ان كل واحد داخل في هذا اللفظ له نفس الحكم. تعالوا نطبق الباب الذي معنا الان، الحياه. الحياه هذه صفه صحيح، فكل من اتصف بالحياه يدخل تحت لفظ الحياه صحيح. طيب إن قلنا الحياة إطلاقا بكل من كان حيا نستطيع أن نقول عنه أنه هو لو صفة الحياة. طب الله عز وجل حي صحيح، هو الحي القيوم، والمخلوقات منها حي ومنها جمادات ومنها الحياة. فلفظ الحياة لو قلنا الحياة صفة الحياة هذا لفظ مطلق، لو على التطبيق هو القياس العام الشامل، إذا الإنسان له حياة والخالق له حياة، بل الحيوان له حياة وتختلف أنواع الحياة. فلو قلنا أن اللفظ هذا لفظ عام شامل يشمل الجميع دخل الخالق جل وعلا في هذا اللفظ فأصبحت الحياة الخالق كحياة المخلوقين مع اختلاف، هل هذا يصح؟ هذا ممتنع. ليش ممتنع؟ لأنك لو أدخلت حياة الخالق مع حياة المخلوقين إذا أنت سويت بين الخالق لا وبين المخلوقين، ولن تستطيع أن تدخله في اللفظ إلا إذا سويت قبله. كما نقول مثلا المؤمنون دخل فيه زيد وعمر وخالد، متى نقول ذلك؟ لأن عمر وزيد وخالد جزيئات ولهم وصف مشترك فدخلوا تحت لفظ المؤمنين. لكن هنا هذا القياس الشامل هذا أيضا وإن كان صحيح فقهيا لما أقول المؤمنون دخل كل من كان مؤمنا، لكن هذا ينتفي في حق الخالق في باب الأسماء والصفات، لا يمكن أن نطبقه هذا القياس في باب الأسماء والصفات. فنقول إن الحياة لفظ عام فحياة الله كحياة المخلوقين، وكذلك باقي الصفات ستقول مثلا الغضب وهناك غضب أنواع الغضب كل أنواع الغضب، فإذا هذا القياس الثاني يسمى قياس الشمول، هذا منتفي في حق الله عز وجل، لا يصح أن يدخل الله عز وجل في هذا القياس. ليش؟ إن أصلا حتى أصحاب الفطر السليمة يقول لك إن هذه أو العقلاء يقول لك إن هذه قوانين تحكم أحكام أوصاف البشر، لا يدخل الخالق مع البشر في ذلك. وإن كان لله حياة نعم، لكن لا يمكن أن يدخل الله عز وجل في ضبط الحياة لا يقصد به حياة المخلوقين. إذا قياس التمثيل وقياس الشمول لا يصح أن نطبقه في هذا الباب الذي معنا. هذا ممكن يسمى فقهيا، يسمى ذلك الرجال قوامون على النساء، فكل رجل قوام على المرأة. يا أيها الناس كل من كان من الإنس دخل في اللفظ. طبعا ده مقيد شوية الإنس. فإذا هذا سواء قياس الشمول أو قياس التمثيل لا يصح أن نوصل به. طب ليه لا يصح بقى؟ احنا بننفي الآن أن هذا القياس ما يطبق عندنا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وإن كان يطبق فقهيا وله أمور في الفقه لا حرج في ذلك. لكن لأن النتيجة المترتبة على قياس التمثيل أو قياس الشمول موانع ما يصح أن يقع فيها المرء. أول شيء هو الافتراء على الله عز وجل، أنك لما أدخلت الله عز وجل في هذا القياس هذا ادعيت لله وصفا لأنك تدخله في الحياة وفي الغضب وفي اليد وتمثل أو تجعله من قياس الشمول يدخل، فأنت ادعيت وصفا لله عز وجل لا علم لك به، وزعمت أن أوصاف الله تشبه أوصاف المخلوقين، وهذا من باب الافتراء على الله عز وجل. فهذا أول مانع من موانع تطبيق هذا الأمر. الأمر الثاني وهذا أيضا ينزل تحت قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، هو القول على الله بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا نزل تحت القول على الله بغير علم، ومنها قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا أنت قلت على الله بغير علم فهذا افتراء على الله. الأمر الثاني أنك لما قلت بذلك عطلت، انظر بقى وقعت في التعطيل، عطلت الوصف والعلم الصحيح الذي يخص الله عز وجل اللي هو غيب، اللي احنا قلناه كيفية نثبتها لكن لا نعلم. يعني أنت لما قلت قياس التمثيل وقياس الشمول فأنت ادعيت لله وصفا، فأنت لما ادعيت هذا الوصف الباطل لله أنت نفيت وعطلت الوصف الحقيقي لأنك استبدلته، والوصف الحقيقي نحن لا نعلم هذه الكيفية لكن نثبتها، لكن أنت لما أثبتت هذا القياس الباطل بحق الله عز وجل كأنك عطلت العلم الصحيح بأوصاف الحق الذي وردت في الكتاب والسنة. وأنت هنا وقعت بين التمثيل وبالتشبيه. لذلك العلماء يقولوا إيش؟ كل ممثل معطل، كل ممثل معطل. حد ممكن يفك المعنى ده؟ يا صعب عليكم بس احسنت. كل ممثل بارك الله فيك تركز، ده انا هخليك تقول هو قال ايه بعد كده عشان اشوفك انت مركز ولا لا. كل ممثل معطل، هو لما مثل معناه انه عطل الوصف الحقيقي، هو وقع في التمثيل اولا شبه الخالق والمخلوق، نتيجه هذا التشبيه والتمثيل ادى ذلك ان يعطل عن الله المعنى الحقيقي اللي هو يصف بالله عز وجل. لذلك قال العلماء ابن تيميه رحمه الله عليه قال كل ممثل معطل، هو مثل ونتيجه تمثيله عطل. طب ايضا ممكن تقول كل معطل ممثل، طب كيف؟ عشان هو ادى تمثيل لحاجه غلط وما عطل يعني مختلف بالنسبه للتمثيل هو مع هو كل معطل ممثل. وايه اللي خلاه يعطل اصلا في الاول؟ ليه عطل الصفات؟ لانه مثلها في ذهنه، وهو الاثنين وعين في ضلال. المعطل ايضا قبل ان يعطل مثل في ذهنه ان الخالق المخلوق قال لا نزه الله عن ذلك فهو معطل، فايش يخرج الاسم واللفظ من معناه. فهو ما عطل إلا أنه مثل أولا في ذهنه ثم عطل. وكذلك الذي مثل مثل ثم أدى ذلك إلى التعطيل عن الوصف الحقيقي. فإذا ممكن تقول أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، تجدوها بعض الكتب بعض الناس يظن أن فيها خطأ، لا هي من هذا الوجه تصح ومن هذا الوجه أيضا تصح. من هذا الوجه ممكن تقول ذلك ان هو، بس هو لو نظرتي هتقول لو عطل الوصف الحقيقي هو مثل، هو لم يعطل. ليش؟ لانه اثبت الممثل، اثبت ان في صفر، فمن هذا الباب لم يعطل واثبت لكنه مثل الصفر. فممكن تقولي نعم الممثل مش معطل. ليش؟ لانه بيدعي التمثيل، بيدعي الاثبات، يعني بيقول نعم لله يد. المعطل قال لا ما فيش يد اصلا، لكن الممثل قال لله يد، فهو من هذا الباب كانه لم يعطل. على البعض يقول في التفسير، لكن قلت الان ستجدي هذه موجوده، هذه موجوده على حسب التوجيه. لكن لو اخذناها من باب طب هو اللي اثبته، هو اثبات صحيح؟ لا، ده اثبت شيء يمثل البشر، فاذا هو عطل المعنى الحقيقي، فيكون من هذا الباب تعطيل. يعني هي تصح هكذا وتصح هكذا على حسب الشرح فيها والتوضيح. طيب قلنا على القياس الثاني الباطل ايضا في لا يصح ان يطبق في هذا الباب بالاسماء والصفات. القياس الثالث هو القياس الاولى، وهذا هو القياس الوحيد الذي ممكن. أصل هذا الباب احنا قلنا الأصل فيه هو التسليم، لا مدخل للعقل فيه. باب الأسماء والصفات لا مدخل للعقل فيه، الأصل فيه لا مدخل للعقل، هو كله تسليم، يعني كتاب للكتاب والسنة. فلما سلم للكتاب والسنة يبقى لا مدخل للعقل، يبقى كل القياس، لأن القياس أصلا مبني على العقل أصالة، وهو يجتهد فيه المجتهد يلحق فرع بأصل ويعطيه حكم. لكن إلا القياس هذا الذي معنا، قياس الأولى، قياس الأولى. وهو أبين لكم فقهيا، أولا لما يقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ثم قالوا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهاك عن قول الأف. صحيح؟ كم مرة نقول أف يا غيان؟ طيب نهاه عن الأوفاء، صحيح؟ طب ما بالكم إن سب أو شتم أو ضرب، هذا مني عنه أم غير مني عنه؟ مني ليش؟ الأولى باب أولى. إذا كان الفرق أنك تتأفف وطلب طلب الوالد أو الوالدة طلب من شيء، فلا تقول لهم أوفاء فقط، ده نهي عنه. ما بالك لو أنت تعديت بالسب والشتم والضرب، هذا عندهم يسمى قياس الأولى. إذا كان الشرع نهى عن الأدنى فالأعلى من ذلك ينهى عنه من باب أولى. طيب أولى هذا فقه، أو يعني حتى في المعاملات والأداب وكل شيء. لكن الذي معنا قياس الأولى في حق الله عز وجل، قال تعالى ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. فكيف يطلق هذا القياس في باب الأسماء والصفات؟ قلنا العلماء يقولون إذا أثبت صفة كمال المخلوق، جيت عند المخلوق وأثبت له صفة كمال، فقالوا إن كانت هذه صفة الكمال يمكن أن يتصف بها الله، فمن باب أولى أن تكون هذه الصفة لله، هو الخالق أعلى من المخلوق. فإذا كان الخالق جعل المخلوق سميع وبصير ومتكلم وله إرادة، صحيح؟ إذا من باب أولى أن يكون الخالق سميع وبصير ومتكلم وله إرادة وقوي إلى غير ذلك، صحيح؟ هم قالوا إيش؟ إذن لو كانت الصفة صفة كمال للمخلوق، لكن في قيد بسيط لازم يتحط، ويمكن أن ينتصف بها الله، لأن في صفة كمال للمخلوق لا يمكن أن ينتصف بها الله، يعني في حق الله تكون نقص. النوم المخلوق اللي بينام اكمل ولا اللي ما بينامش؟ اللي بينام صحيح. انت لو ما نمتش بتروح للدكتور تقول له ايه الطبيب اديني دواء انا مش عارف انام انا وفاي تقول لي. يبقى النوم كمان في المخلوق ام لا؟ لكنه في حق الله نقص، لا تاخذ سنه ولا نوم. يبقى ليس كل كمال في حق المخلوق لله من باب اولى، لكن هناك العلماء قيدوا كمال في حق المخلوق يمكن ان يصل به الله عز وجل. فلو قلت السميع لا شك ان السمع كمال فيوصف به الله عز وجل. البصر كمال، العلم، القوه، القدره، الاراده كمال، كل هذا صفه كمال. اذا فالخالق اولى من ذلك. كل صفه هي الثناء والمدح للمخلوق يمكن ان تصف بها الله عز وجل فهي توصف لله من باب اولى. طب الذريه والنسل للمخلوق كمال ام نقص؟ يوصف بها الله عز وجل. ليش؟ كده من دماغنا ولا في ادله؟ لم يلد ولم يولد. اذا نسب الذريه او الولد لله عز وجل هذا نقص مع انه كمال عند المخلوق لكنه لا يوصف به الله عز وجل. اذا ليس كل كمال المخلوق يوصف به الله عز وجل، لكن هذا معنى القياس الاولى. يعني وجدت صفه يبقى ممكن هنا تثبت الصفه لله عز وجل من باب القياس الاولى. نعم طبعا هذا القياس الاولى ليس معناه التكييف وليس معناه التمثيل ولا التشبيه، تثبت اصل الصفه فقط. تقول اذا كان يعني من ضمن الادله التي يستأنس بها في اثبات صفات الله مع الكتاب والسنه قياس الاولى، بس بتطبيق الذي قلناه الان ان تكون الصفه صفه كمان للمخلوق يمكن ان يتصف بها الله عز وجل كالحياه، العلم، السمع، البصر الى غير ذلك. هذا القياس الثالث هو القياس الاولى، هو الوحيد اللي ممكن يثبت به حتى بعض الصفات لله عز وجل. وقلنا قد بين الله تعالى ولله المثل الاعلى. فاذا اذا اثبتنا كمال المخلوق وكان يمكن ان يتصف به الخالق فالخالق اولى به من المخلوق، لان اذا كان يمدح المخلوق ويثنى عليه فالذي يستحق الحمد والمدح والثناء المطلق هو الله عز وجل من جميع الوجود. طيب الى هنا انتهينا من هذه الجزئيه، اتمنى تكون واضحه ليس فيها شيء. سندخل على مساله اخرى تحتاج تفتح شويه في الايش؟ في العقول. نعم. الانسان هو ينام. طيب انا عشان الصفه لا جسم كمال الله انا اثبت الصفه. هتقول ان اذا كان الله نفع نفسه النوم ازاي؟ لذلك انا بقول ان ليس كل كمال للمخلوق يمكن ان يتصف به الله. في بعض صفات كمال للمخلوق لا يتصف بها الله عز وجل، منها اللي احنا قلناها الان النوم، السنه، الولد مع انه كمال للمخلوق لكن ليس لله لان دي نقص. لكن احنا بنقول القياس ايش؟ القياس الاول ان الكمال في حق المخلوق إذا كان يمكن أن يتصف بالله كالحياة، كالسمع، البصر، القدرة، العلم، نثبت بها ذلك لأن نبدأ بالقياس الأول. طيب. شيخ يعني نرجع للكتاب والسنة بمعنى؟ إن إحنا دلوقتي عشان نقول الصفة دي يتصف بها الله عشان كمان المخلوق من باب أولى ربنا يتصف بها، برضه بنرجع للكتاب والسنة نشوف إنه هل ربنا قالها إنه تبقى تصف بها أو لا؟ يعني العلم مثلا ازاي عرفنا ان النوم لا يتصف بيه لان النوم نقص؟ هو لما تنام انت بتغيب، عقلك مش موجود. وهل ممكن الله عز وجل الحي القيوم الذي يقوم بالسماوات والارض يغيب عن شيء؟ يبقى اصلا حتى عقلا هو لا هي نقص حق الخالق، لا يمكن ان تكون. والولد كذلك، الناس بتحتاج الولد للذريه ويكون عونا له وغير ذلك، والله لا يحتاج للولد اصاله سبحانه وتعالى، هو منزه نفسه عن ذلك. فحتى من كانت الكتاب والسنه جاء، لكن القياس هنا اللي هو القياس الاولى يبين لك. لذلك احنا قلنا فقط قياس الاولى الذي يصح بهذا البال. ولا بد طبعا اني اشكل عليك سترجع للكتاب والسنه، لكن يمكن انك من هذا الباب تقول به. هو الا قياس التمثيل والتمثيل والشمول لا يصح ابدا. طيب سندخل الآن على يعني قاعدة أيضا مهمة هي نتدرج من القواعد من الأدنى إلى الأعلى، لكن نقول القاعدة مضمونها أو منطوقها: من نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. أبيها في قبل هذه الجملة في جملة أضيف فقط: ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. هذه أول قاعدة مع ذلك: ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ضبطوا الكتابة؟ طيب، هذه قاعدة مهمة جدا، لأن السلف أو أهل السنة والجماعة والسلف في هذا الباب هم الذين أثبتوا القاعدة كما سنبين. الذين خالفوا وقعوا في هذا الإشكال. إيش الإشكال؟ سواء قدر المشترك أو القدر الفارق. السلف يعتقدون إن ما من شيئين، أي شيئين، إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. لله يد، طبعا باب الأسماء والصفات اللي بتكلم عنه، وللمخلوق يد أو للإنسي يد. هذه سميت يد وهذه سميت يد، صحيح؟ نقول القدر المشترك في الاسم، في قدر مشترك في الاسم، إن هذا يد وهذا يد. طب في قدر فارق، وهي ماهية وحقيقة هذه اليد أو كيفية هذه اليد. هذا هذه القاعدة، وإن كانت نقولها سنطبقها بين الخالق والمخلوق، لكن هي أيضا بين المخلوقين وبعضهم البعض. يعني كما أن للآدمي يد، بل الآدمي نفسه له يدان، يد اليمنى واليد اليسرى. هذه تسمى يد وهذه تسمى يد، وهذا قدر مشترك، لكن في فرق بين اليمنى وبين اليسرى، وفي قدر فارق. فنحن نثبت القدر المشترك ونثبت القدر الفارق، بل بين الآدمي والحيوان، ائتي بالقطة وائتي بالآدمي، يد ويد، صحيح دي يد إنسان وهذه يد قطة، لكن اشترك في قدر مشترك إنها يد، وفي قدر فارق في حقيقة يد الإنسان تختلف عن حقيقة يد القطة وكيفيتها وصفاتها. هذا معنى أن نقول ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. كذلك ذات الله عز وجل له ذات، سبحانه وتعالى أثبتنا الذات والنفس على الخلاف، والمخلوق له ذات، صحيح؟ هذا ذات، هذه ذات وهذه ذات، في قدر مشترك الاسم، إن لله ذات وللمخلوق ذات، وفي قدر فارق إن ذات الله عز وجل تفارق ذوات المخلوق. يبقى هكذا، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، نقول ممكن في مطلق الاسم، وبينهما قدر فارق. طيب، وهذا في الهيئة والكيفية. إذا كنا أن هذا بين المخلوقين بعضهم وبعض، إن بين المخلوقين أهو بينا إن في قدر مشترك وقدر فارق، فقالوا من باب أولى أن يكون هناك في قدر مشترك وقدر فارق بين الخالق وبين المخلوق. إيش لازمة القاعدة دي؟ لا، القاعدة دي إنك لابد تستحضرها دائما، وأهل السنة يستحضرونها في كل أسماء والصفات. نحن نثبت مع نعلم إن في قدر مشترك، لأن لا يمكن أن تقول إن اليد ما أعلمها. هو أنا بقى اللي وقع فيه بأهل البدع، إيش اللي فعلوا؟ بعضهم جاءوا عند القدر المشترك ونفوه اللي هو مشترك، فقالوا والله نعم، قال سميع، قالوا ما نعلم شيء عن هذا السمع. طب اقراها كذا، سين ميم عين، يد ياء ودال، نفوا القدر المشترك بحجه انه عايزين ينزهوا الله، فلما نفوا القدر المشترك عطلوا ليه؟ لانه ذكروا الالفاظ بدون معاني. واللي جعلوا ايش؟ انه نفى القدر المشترك. قال اليد لا، ما نعلم عنها شيء، هي بس يد. احنا بنقول لك لا، نحن نثبت ان في قدر مشترك، الاسم ده ليه معنى فبنثبته. فياتي المعطل ليش وقع؟ لانه نفى القدر المشترك. فاثبت في حق الله الاسماء والصفات بدون اي اشتراك في المعنى اصاله، فوقع في التعطيل. يبقى المعطل عمل ايش؟ نفى القدر المشترك. جاء المقيد اللي هو الممثل، لا اثبت ان في قدر مشترك بل زاد، يعني عند القدر الفارق نفاه. لان السلفي يثبت القدر المشترك ويثبت القدر الفارق، هو جاء لا اثبت المشترك وقال نعم يد يد يد نثبتها في اشتراك، لكن جه عند القدر الفارق نقول له بقى في قدر فارق، ان يد الخالق ليست كيد المخلوق. قال لا، يد الخالق المخلوق. يبقى اللي نفى القدر المشترك وقع في ايش؟ التمثيل. لا انا اسف، صح، وقع في التعطيل، كلامك صح. نفى القدر الناقص الثاني الفارق وقع في ايش؟ في التمثيل. اما اهل السنه والجماعه اثبتوا الاثنين، القدر الفارق القدر المشترك اولا يثبتوا معنى هذه الصفات، ان نثبتها ان لها معنى في الذهن، اليد والعين والساق والغضب والفرح، ونثبت القدر الفارق ان غضب الله ليس غضب المخلوق، فرح الله ليس كفرح المخلوق، حب الله ليس كحب المخلوق، يد الله ليس كيد المخلوق. اما من نفى اي واحد منهما اما وقع في التعطيل او وقع في التمثيل. فهذه القاعده مهمه جدا انك تضبطوها وتستحضروها وتعلموا من اين اتي القوم الذين وقعوا في هذه البدع في هذا الباب، لانهم لما نفى القدر الفارق وقع في التمثيل، وكذا كانه نفذ قياس التمثيل. والذي نفى القدر المشترك وقع في التعطيل. الثاني قال سمع الله كسمع المخلوق، وهذا اتى بقياس التمثيل، وهذا كله باطل. وقال استواء الله كاستواء زيد، وقال ايضا صفات الله كصفات المخلوق. كما ليش؟ لانه نفى الوصف والقدر الفارق بين النوعين. اذا كنا اصلا نفينا اثبتنا القدر الفارق بين المخلوقات، انت بترد عليه تقول له ايه؟ تقول له اذا كنت انت بين المخلوقين وبعضهم بعض اثبت القدر الفارق، ان في فرق بين يد الخالق ويد القطه، فكيف لا تفعل ذلك بين الخالق والمخلوق؟ ده الذي نفى القدر الفارق. أصل نعم. طيب واضحة هذه القاعدة الكل؟ نعم. هو طبعا قلنا من قبل بأن ما يسمى تأويلا وعند الأهل السنة بعد يسمى هذا تحريفا، وهو نوع من التعطيل. لذلك كثير من كتب السلف لما يأتي كلام عن الأشاعرة يذكرون في المعطلة، يعني هم في الحق في الحقيقة هم، وده كان هختم به بس مش اليوم، بيان الفرق هذه المسألة، مش الفرق يعني الذين أسماء الذين ضلوا بذلك، إن هو إن الأشاعرة الذين حرفوا معنى التأويل في بعض الصفات هم في العموم ينزلون تحت المعطلة، بس في تعطيل كلي وفي تعطيل جزئي لو صح اصطلاحا نقول هذا الكلام، فهو نوع من التعطيل. فإذا لو قلنا نوع من التعطيل، نعم هو أيضا وقع في نفي القدر المشترك لكن مش بالكلية. الفارق أن المعطل بالكلية نفى القدر المشترك بالكلية، فبالتالي أثبت أسماء بلا معاني وصفات بلا معنى، هم فقط حولوا المعنى لمعنى آخر، فهو جزء من التعطيل أيضا لكنه مش ليس بالكلية. هو أثبت اليد لكن جعل لها معنى آخر. نعمة أو على حسب السياق. نعم، دوله في اليد. نعم. هل أثبت لا هو عنده أثبت اليد. الفرق بينه وبين المعطل الجهمي إيش أو المعتزل؟ المعتزل قال ياء دال فقط ليس لها معنى. هو يقول لا هي لها معنى بس مش معناها الجارحة اللي بتتكلموا عنها أنتم، معناها القدرة أو النعمة. ويقول أنا أثبت اليد، ما قلتش زي المعتزل أو الجهمي ياء ودال وليس لها معنى أثبتها لفظا حروفا. لا هو بيقول أنا بأثبت لفظا ومعنى، لكن ليس المعنى به المقصود الجارحة، المعنى المقصود به عندي أي النعمة أو القدرة، ده هو اللي يقول ذلك. أما إحنا بنقول له أنت أثبتت اللازم الصفة ولم تثبت الصفة على قولنا يعني طبعا، لكن هو ليس طبعا كان عطل بالكلية، لكن هو نوع تعطيل. ليش؟ لأن عندنا التعطيل ليس فقط الإثبات بل الإثبات بالمعنى الحقيقي. هو في الأخير لم يثبت المعنى الذي نحن نريده أو الذي أراده الله، مش إحنا، أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعم هو تحريف، هما بيسموه تأويل، قلنا تحريف، لكن هو نوع من التعطيل إنه في الأخير هو لم يثبت المعنى المراد. فلذلك البعض كتب السلف يجعلون الأشاعرة معطلة، وده طبعا ممكن لو تبقى وقت نبين أصل التعطيل اللي حدث من قصة الجهمي مع السومانية، يعني مع طائفة السومانية في الهند اللي هو أول من أسس التعطيل الذي سار عليه كل الطوائف بعد ذلك. بس هذه ممكن ما تكونش اليوم إن شاء الله. نعم. طيب. هنتكلم عن طائفة، عن قاعدة أخرى تكلمنا عنها في أنواع التوحيد. لو كنتم تتذكرون في معنى لا إله إلا الله قلنا أركان لا إله إلا الله ثلاثة. حد يتذكر؟ أركان لا إله إلا الله ثلاثة. حد في الشباب عارفين؟ لا إله إلا الله. لا أركان، لا مش أنواع التوحيد. أركان، ودي كلمة أركان مش هتلاقوها في الكتب أصلا. إلا أن دي ركب. هو كل ما كنت كتب شروط لا إله إلا الله. أنا بتكلم عن أركان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها ثلاثة أركان. مش عايز من دماغك. تكون مذاكر تجاوب. مش هتألف. دي عقيدة مش فيها تأليف. ممكن تستنبطوا مثلا شوية. أركان لا إله إلا الله. نعم. هم جابوها بسرعة. كيف تعرفوا حاجة؟ تقريباً. الأول إثبات. إلا هنا مش معناها مش حرف توحيد. دي الوجبة بس فاهم الشرح. هي إيش اللي أنت قولها كملها بس. لا إله لا إله لا إله إثبات. ولا إثبات ولا نفي. يبقى نفي وإيش؟ إثبات. نفي وإثبات أول ركن، أنا ما أقول لك أول ركن، نفي وإثبات. لا إله ده نفي إلا الله، نفي العبودية لغير لا هي إله آخر وإثبتها لله فقط، يبقى نفي وإثبات. إيش الركن الثاني؟ ما مش معقول لابد مش طالب علم لا يعلم أركان لا إله إلا الله. لا مبدئيا أنا من بلوك بس أنا بفتح لكم يعني الركن الثاني ولا أمراض. طب دليل لا دليل بتاعت الركن الثاني. أيوة سيد أبوي. نعم قال إن نعم هي أرض كفرنا بكم. وفي الآية الثانية إن الله مما تعبدون فتبرأ وكفر. والولاء والبراء هذا الركن الثاني. والركن الثالث العضو في وسطه ويكفر بالطاغوت غير مجدد. يبقى لابد الكفر بالطاغوت والايمان بالله. ثلاثه اركان من سيقولهم ايه بقى؟ سريعا كفر والايمان، كفر بالطاغوت وايمان بالله. ثلاثة أركان لا إله إلا الله لابد أن تحفظوها حفظا تاما. طيب احنا كنا تكلمنا عن النفي والإثبات، وهذا الذي أريده الآن في هذا الباب سنطبق. طبعا نقول اللي كان دول اللي بيسمع حضرات القديمة منهم كشف الآن استخبي والله بس واحد يقول لي سمعت أربعة سمعت خمسة كل أسبوع تقول لي ستة فين بقى؟ طيب احنا لسه ربنا يسهل ان شاء الله. فنقول الان الان ايش نفي واثبات كلها في لا اله الا الله انواع التوحيد او في اركان التوحيد نريد هنا نطبق. اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات يطبقون ايضا نفي واثبات. هو اصل احنا بنتكلم عن ايمان بالله، ايمان بالله وايمان بايش؟ بالربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. فالقاعده ستجدها في نفي الالوهيه وايضا سجلتها دون معنى في باب الاسماء والصفات. قاعده تكلمنا عنها في سياق المحاضرات السابقه لكن نفردها بالكلام لنبين ان الاصل عندنا هذا الباب الجمع بين النفي والاثبات في باب الصفات. الجمع بين النفي والاثبات في باب الصفات وكما قلنا هو حقيقه التوحيد. لان اي توحيد في شيء لابد ان تنفي وتثبت، لو اردت ان توحد. يعني لو قلت لك الان في المثال يتضح المقال، لو قلنا ما سيف بشجاع، ما سيف بلاش سيف، ما زيد بشجاع، يبقى نفينا عن زيد ايش؟ الشجاعة. طيب ولو قلت زيد شجاع اثبت له شجاع. الاولى لما قلت ما زيد بشجاع نفيت عنه الشجاعة، عطلت الشجاعة عنه. يعني لو ناخدها بالمسميات اللي معنا الآن. ولو قلنا زيد شجاع أثبتنا الشجاعة لزيد، صحيح؟ لكن لما قلنا زيد شجاع هل ده يمنع أن عمرو يكون شجاع؟ أو عبد الله شجاع؟ ما يمنع، صحيح؟ طيب، لو قلنا بقى لا شجاعة إلا زيد. نفينا وأثبتنا، لا شجاع إلا زيد، يبقى أثبتنا صفة الشجاعة لزيد ونفينا المشاركة في الشجاعة لغيره معه. هنا تكون أنت موحد في صفة الشجاعة لزيد، يعني أنت وحدت صفة الشجاعة هذه لزيد فقط. إذا يبين لك إيش؟ أنت لك لا يمكن أن تحقق التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات عموما. بقى جبنا مثال فقط تقريبي هنا تمثيل، لكنك إن أردت أن تتكلم عن التوحيد لا يمكن أن تحقق التوحيد لله عز وجل إلا بالجمع بين النفي والإثبات. كما هو في العبادة كذلك هنا أيضا في باب الأسماء والصفات. لذلك نقول بينا في أول المحاضرة الصفات الثبوتية التي أثبتها الله عز وجل بنفسه أو وصف الله عز وجل به نفسه وده صفات كمال. وقلنا أن تعدد صفات الإثبات لله عز وجل وأسماؤه في القرآن هي من تنوع الدلالات في الكمال الموصوف به لله عز وجل. وكلما كثرت صفات الثبوت وأسماء حق الله هذه كمال على كمال. لذلك من تتبع القرآن واستقرأ استقراء من تتبع، الاستقراء جاي من إيش؟ ألف سين تال تاء يضيف عليها قرأ، استقرأ يعني قرأ، استقرأ من فعل قرأ وهي فيها شدة المطالعة. ذلك الاستقراء أنك تتتبع وتقرأ وتطالع وتبحث في الكتب عن مثلا شيء بتبحث عنه. يقول استقرأ العلماء نصوص الشريعة فوجدوا كذا وكذا. فالاستقراء يعني إيش؟ مطالعة القرآن والسنة. وجد العلماء بالاستقراء والمتابعة والمطالعة أن الصفات الثبوتية في الكتاب وفي السنة أكثر من الصفات المنفية. يعني ما أثبت الله عز وجل ووصف بها نفسه في الكتاب أو في السنة أكثر من الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه. طيب والصفات الثبوتية ضابطها أنها كلها كمال، والصفات المنفية ضابطها أنها صفات نقص لا تليق بالله عز وجل كالتعب كالظلم كالعجز النوم السنة إلى غير ذلك فيها ما فيها من صفات نقص أو فيها مماثلة مخلوقين. لكن العلماء لما تتبعوا أيضا واستقرأوا في الكتاب والسنة وجدوا أن صفات الثبوتية جاءت مفصلة والصفات المنفية جاءت غالبا مجملة. ثاني استقراء الكتاب والسنة وجد العلماء بأن الصفات الثبوتية في حق الله التي هي كمال جاءت مفصلة. يعني مفصلة يعني كثيرة. يصف نفسه بالرحمة والمغفرة والتوبة من التواب سبحانه والكرم والغنى تفصيل في كل صفة. لكن في الصفات المنفية أو الصفات التي فيها نقص وجدوا أن هي إجمالا جاءت مجملة. جاءت إلا لو كان هناك سياق في الآيات يرد الله عز وجل على بعض الأقوام بقولهم كما جاء قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذا الرد على من اتهم الله عز وجل بالولد أو غير ذلك. كذلك لا تأخذ سنة ولا نوم بعد أن أثبت الحي القيوم. ففي هناك مناسبات للذكر هذا. لكن الاستقراء يقول بأن الإجمال جاء في النقص. نفى عن نفسه إجمالا قال ليس كمثله شيء. ينفي مماثلة المخلوقين هذه نقص. وهو السميع البصير. أتى بالسميع والبصير تفصيلا. فقالوا العلماء قالوا إن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي هذا أبلغ في تعظيم المخلوق تعظيم الخالق وأكمل في التنزيه. يعني إذا أردت أنك تعظم الخالق وتنسيه فأنك تفصل في الإثبات وتجمل في النفي. وأيضا أنت الآن لو جينا نطبق على الدنيا لو دخلت أنت على ملك من ملوك أهل الدنيا وقلت له أنت مدحه هتقول له إيه؟ أنت كريم، أنت شجاع، أنت معطاء، أنت مثلا رحيم بشعبك، أنت متكفل بهم، تقعد تمدح بأنت حكيم، أنت قوي، وهكذا تقعد تفصل له هذا مدح أم لا ثناء. هو يسعد بذلك وأنت تكون كأنك هذا ليس نفاقا لأن تكلم لو هو حقا فيه فكأنك أنت بتكرمه وتحمده على ما عنده هذه من الصفات. فأنت هنا إيه فصلت في الإثبات أم لا؟ فصلت في الإثبات. طيب ولو قلت له أردت أن تجعله زيادة فتنفي تقول له إيش؟ أنت ملك لا يساميك ملك من ملوك الدنيا، لا يماثلك أحد من ملوك الدنيا، أجملته. جيت في الإثبات قعدت تقول له أنت كريم، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، وجيت في عشان تنفي فتقول له إيش؟ أنت ملك لا يماثلك أحد، لا يسميك أحد في الدنيا، أجملت في النفي أم لا؟ يبقى نفيت عنه أنه ممكن أحد يماثله وأثبتت له متعدد فين في الصفات. هذا مدح وكمال صحيح. طيب اعتز بقى لو جيت تقول له يبقى احنا هنا عملنا ايش معه؟ اثبتنا مدح بتفصيل وجينا في النفي اجملنا. لو دخلت عليه وعندك تريد ان تمدحه وقلت له ايش؟ انت لست ببخيل، ده انت مش جبان، ده انت ما بتقتلش الناس، ده انت ما بتاكلش اموالهم، ده انت ما بتجوعهمش، هو يظن بيك ايه؟ انت قاعد تفصل له فين؟ في النفي، في النفي عنه. يعني تقول له انت مش بخيل، انت ما بتهربش، انت ما بتظلمش، انت ما بتاكلش اموال الناس، انت مش بتفقر الناس، قاعد انت تنفي. مش بتقول له انت، هو يتظنك بتلاعب بيه ولا لا؟ انك بتنفز عليه هياخدك يطير لك راسك على طول. فهو قال هنا ايش؟ ان هذا يدل على استهزاء او عدم احترام صحيح؟ لانه فصل فين؟ في النفي عنه ولم يفصل في الاثبات. فهنا قال ولله المثل الاعلى. لذلك الله عز وجل في كتابه أثبت مفصلا صفات كثيرة له وأنت إيش؟ وأن نفع عن نفسه إجمالا. إذن أهل السنة والجماعة لما يريدون أن يتكلموا عن الله عز وجل يزيد في الإثبات المفصل ويجمل عند النفي اللي هو اللي فيه النقص عن الله عز وجل. هذه طريقة قرآنية لو صح التعبير أصالة، وهذه أيضا هو الذي يرتضيه علماء اللغة وعلماء الكلام وعرف الناس. تجد ليش أنا كل التفصيل ده بتكلم عنه؟ لأنك أنت لما تنظر للمخالف لنا تجد كتب هؤلاء الطوائف الأخرى بيجي يتكلموا عن الله يعكسه يفصلوا في أنك تمسك الصفحة يقول لك ليس بجوهر ليس بجسم ليس بحيز ليس له جهة لا داخل ولا خارج العالم قاعد يقول ليس ليس ليس ليس ليس. فكل انظر بقى هذا الفارق بين أهل السنة الذين اتبعوا طريقة القرآن بالإثبات المفصل والنفي المجمل وطريقة المبتدعة في كتب العقيدة عنده ومسمى تجد يفصل في النفي ولا يفصل في الإثبات. هو عنده شبهة حقا عنده شبهة وشبهة يعني ترد عليه قال أنا عندي دليل في أن أنا أفصل في النفي ولا أفصل في الإثبات. قالوا النفي عن الله مقدم عن الإثبات لله هم يقولون ذلك. تاني يقول ننفي عن الله النقائص يقدم عن إثبات المفصل. قالوا من أين لكم؟ قالوا من قوله تعالى ألم يقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب إيش اللي جابوه؟ قالوا إيش؟ قدم ليس كمثله شيء الأول أم لا؟ ثم قالوا السميع البصير قدم النفي عن الإثبات. فقالوا إذا لما قدم النفي علمنا إن النفي هو اللي يقدم فاستفضنا في النفي والإثبات يأتي بعده. هم يقولون قلنا هي شبهة عندهم ليش وسنرد عليه. لكن هذا الكلام الذي قالوه الرد من وجهين. الوجه الأول أن هناك مناسبة لهذه الآية وغيرها أن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة رسالة الإسلام كان عند أهل الجاهلية نسبة أسماء وصفات لله عز وجل باطلة. كان عندهم المناة والعزة واللات ويوحدون بالأسماء ولهم عقيدة داخلية غير صافية للإسلام عندهم شرك أصالة. فجاء رسالة الإسلام أولا أن ينقي القلوب ويخليها من الشرك اللي موجود. أنت لما تدعو أحد الآن عنده معصية وذنب أول شيء بتكلمه فين؟ في الشيء اللي فيه الذنب والمعصية عايز تخلي قلبه يخلع منها. ثم تزكي القلب بعد ذلك بإيش؟ بطاعة وقت تقول له تعالى عن كذا ونفعل كذا وكذا. يعني بترشده الأول أن يمتنع عن النقائص اللي عنده ثم تبين له الفضائل حتى كده يقول إيه أنت لو عايز دلوقتي تيجي في البيت ده أو المكان القاعة اللي احنا فيها دي ونعيد تصميمها أو نعيد تشطيبها مش أول شيء بنعمل إيه؟ بنشيل الحاجات القديمة نشيل الستاير ونكسر الأرضيات ونشيل الكلام ده كله ونخرجه بره وبعدين نبتدي نجيب ناس تجيب بقى سيراميك جديد وندهن ونور. هذا هو أولا جاء الشرع الإسلام أراد أن يعالج قلوب المشركين فأراد أن يخلي قلوبهم من النقائص التي كانوا ينسبوها لله عز وجل. فأول شيء نفى الله عز وجل ليس كمثله شيء يعني كل ما كنتم تقولونه من قبل في حقه هذا لابد أن يزال هذه تحلية. ثم التحلية وهو السميع البصير. فالمبدأ وليس تقديم النفي على الإثبات لأهمية النفي على الإثبات لا بدليل أن الله عز وجل في القرآن عدد الإثبات المفصل وكان في النفي يجمل. فالذكر هنا النفي قبل الإثبات هذا من ذكر التخلية قبل التحلية وهذه طريقة متبعة في التربية وفي الدعوة بأنك تخلي القلوب أولا من النقائص ومن الذنوب ثم تحليها بعد ذلك بالطاعات. فإذا هذا هو المقصود من قوله تعالى ليس كمثلي شيء وهو سيبل. لو نظرت ليس كمثلي شيء هو مجمل ولا مفصل؟ ليس كمثله مجمل والتفصيل جاء في الإثبات صحيح. يبقى إذا حتى في الآية الله عز وجل لما أراد أن ينفي نفى مجملا ليس كمثله شيء ولما أراد أن يثبت نفسه أثبت مفصلا. إذا هذه هي الطريقة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة لأنهم يثبتون نفي وإثبات أولا في باب الصفات ويثبتون تفصيلا ويكون إجمالا. طيب كيف نطبق ذلك في باب الأسماء والصفات اللي هو النفي والإثبات؟ الله عز وجل بيّنه لنا من قوله تعالى أولا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. انظر هذه الآية في سورة الحشر كم عدد الله عز وجل أسماء له مفصلة، تضمنت هذه الآيات 15 اسم لله عز وجل تفصيلا لله عز وجل. أيضا وآيات في الحج، 7 آيات في الحج تختتم كلها أو ختامها بأسماء الله عز وجل، وإن الله العليم الحليم إلى قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، كلها آيات تجد فيها إثباتات مفصلة لله عز وجل. أيضا طب النفي المجمل ورد كم مرة في القرآن؟ أكثر من مرة، ليس كمثله شيء. قوله تعالى هل تعلم له سميا، قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. فانظر هنا النفي المجمل جاء في أكثر من موضع لكن جاء في الإجمال. فإذا طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفات الله عز وجل إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا، وكما جاء أيضا فلا تجعلوا لله أندادا. مفصل أم مجمل؟ إيش؟ مجمل صحيح. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله، هذا نفي أم إثبات؟ لا نفي. والذين آمنوا شد حب الله. طب تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إثبات مفصل صحيح. طيب إذن هنا في أيضا إضافة هذه القاعدة حتى وأنت يعني تطبق هذا الباب أو الأسماء، هذه قاعدة في الأسماء والصفات، أنك لما يأتي صفات فيها النفي قلنا بنثبت فيها كمال الضد، وهذا تطبيق القاعدة، قالوا إثبات نفي وإثبات. طيب لما تأتي صفات فيها نفي حتى توحد الله في هذه أسماء وصفات لتنفي مع إثبات كمال الضد، قلنا قال تعالى وربك بظلام للعبيد، إذا أردت أن تنفي عن الله الظلم إيش هتقول؟ إيش؟ هتقول ليس ننفي عن الله الظلم لكمال، أيوة لكمال عدله. وهو التطبيق هو ده، مش احنا قلنا إثبات ونفي عشان توحد في هذا الباب، هتأتي في الصفات التي فيها النفي تثبت معها كمال الضد. طيب قلنا الله مش الله قال الله لا إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فلو قلت إن الله عز وجل لا ينام كما قال سيدنا ولا ينبغي له أن ينام، ليش تثبت إيش كمال الضد؟ إيش هو كمال الضد؟ لكمال قيومته وحياته، هذا نفي وإثبات، هذا تطبيق. أنا بتكلم أنك كيف تطبق أيضا الإثبات والنفي في عند ذكر الصفات، لو كانت صفات سلبية هتنفي وتثبت كمال الضد أيضا، لأن ذكر النفي فقط بدون كمال الضد نقص، النقص عند اللغة الشعر حتى عند علماء اللغة لما أرادوا أن يعني الشاعر الذي أراد أن يكتب أو وصف بعض القبائل فقال قبيلة لا يغدرون بغنة ولا يظلمون الناس حبة خبر، ده مش منطبة، ده هو يهجوهم بس بطريقة أهل الشعر، قال قبيلة لا يغدرون بثمة ولا يظلمون الناس حبة فرد، هو لو كان أريد كان لابد أن يأتي بإثبات لهم، لكن لما يقولوه نفيا بدون إثبات فكأنه بيلمس يعني هو إيش لضعفهم، هم لا يغدرون لعدم قواتهم على ذلك هم ضعفاء، ولا يظلمون إن عندهم كان الظلم ده جبروت وقوة يقدر يظلم عنده جبروت، فهو كأنه بينكر عليهم إنهم لا يظلمون، ليش؟ إنهم ضعف عجزة قبيلة تعبانة كما يقال كده يعني إيه لا يستطيعون ما عندهمش قدرة يقدروا ولا عندهم قدرة يظلموا يعني على إيه، فهو يقصد هذا الكلام ظاهرهم كأنه بيمدح لكن هو ليس بمدح عندهم، ليش؟ لأنه تركه نفيا فقط ولم يأتي به إثباتا، وهذا في اللغة معروف عند الشعراء أيضا. فلذلك لما أراد يأتي بالكمال قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إيش محدش بقى يجهل علينا عشان ما نروش الجهل اللي بحق، ده يبين إيش هنا قوة موجود إنه ممكن يأتي بذلك. فهذا إن كان في اللغة بأنه النفي عندما يأتي لابد أن يأتي معه كمال الإثبات بالضد، فكذلك في الكتاب وفي السنة ومن باب أولى في حق الله عز وجل لأنك نطبق الطريقة التي جاءت في القرآن كما جاءت من قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى الله عز وجل عن نفسه السنة والغفلة والنعاس وأن يخذ النوم. ليش؟ لإثباته لكمال الحياة وكمال القيوم. أيضا وما كان الله ليعجزه شيء من شيء في السماوات ولا في الأرض. انظر في آخر الآية إيش قال؟ إنه كان عليما قديرا. ما توقف إن الله ما كان ليعجزه شيء في السماوات في الأرض أو من سماوات الأرض. ثم آخر الآية ختم إن الله كان عليما قديرا، لأن العجز نقص. هو نفع نفسه العجز ليش؟ لتمام العلم وتمام القدرة. هذا معنى القاعدة التي نتكلم عنها، وهو أهل السنة والجماعة كانوا يثبتون إثباتا مفصلا ويثبتون نفيا مجملا. وإذا نفى يثبت مع النفي، لو كان النفي فيه تنزيه عن الله يبدأ يثبت معه، هذا من تمام ذلك. وقلنا هذه أصل أصيل عندنا. نأخذنا أخذ شيء ولا نأخذنا قاعدة الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والمواصفات. بس خدنا قريبا منها تقريبا الاشتراك في الاسم. طبعا هناخد هذه نختم بها. الاشتراك في الأسماء والصفات هي بسيطة جدا، لا يستلزم تماثل المسميات والمواصفات. الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصفات. وهذه حقيقة القاعدة ثابتة بالسمع وثابتة بالعقل وبالحس. أما بالسمع قال الله تعالى عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا، وقال في سورة الإنسان إن خلقت الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جعل الله للإنسان أثبت له السمع والبصر، وأثبت الله عز وجل لنفسه السمع والبصر، وأيضا أثبت الله عز وجل لنفسه علما وأثبت للإنسان علما. قال تعالى علم الله أنكم ستذكروهن، وقال عن الإنسان أيضا فإن علمتموهن مؤمنات، فأثبت العلم للإنسان. كل هذه صفات مشتركة أم لا مشتركة؟ العلم هنا والسمع والبصر، لكن ليس علم الإنسان كعلم الله، وليس سمع الإنسان كسمع الله عز وجل أيضا. فهذه معنى القاعدة أولا أو دليل القاعدة من الكتاب. من العقل معلوم كما بينا من قبل، هذا تأكيدا لما ذكرناه، أن المعاني والأوصاف تتغير وتتميز وتختلف باختلاف النوع أو الجنس. فكما أن الأشياء مختلفة في الذات كذلك الأشياء مختلفة في الصفات وفي المعاني. واضح ده ولا لبركات؟ واضح، مش كله واضح عندي، بس يعني الأشياء تختلف بالذوات، ذات الإنسان غير ذات الحيوان، وذات الخالق غير ذات المخلوق. كما أن الذات تختلف فالأوصاف والمعاني تختلف. فالعقل يقول بأن كما أن الذوات مختلفة، ذوات المخلوقين بعضهم بعض، وكذلك الذات بين الخالق والمخلوق، فكذلك الصفات والمعاني مختلفة. العقل هنا يقول ذلك أم لا؟ نقول نعم. إذا كل صفة تضاف إلى نوعها تليق بها كما هو، الصفة تليق بالإنسان غير الصفة تليق بالحيوان غير الصفة التي تليق بالله عز وجل. هذا من باب العقل، من باب الحس أو الحس. يقول هنا إيش؟ الفيل أو الزرافة لها جسم صحيح، والقطة لها جسم، والذبابة عزب لها جسم صحيح. طيب هذه لها جسم ولا قوة، وهذه لها جسم ولا قوة، تختلف أم لا تختلف؟ يبقى ده بالحس أنت بتجد هل الفيل زي الزرافة زي الكلب زي القطة زي الثعلب زي البعوضة زي الذبابة، هذه مختلفة مع أن الاثنين لهم جسم صحيح، لهم جسم. إذا الاشتراك في الاسم ولا يستلزم التماثل، ولا حتى الاشتراك في الصفة لا يستلزم التماثل في الحقيقة، لا يستلزم التماثل في حقيقة. إذن هذا من باب الحس أو الحس، ومن باب العقل، ومن باب السمع. وهذه آخر القواعد، الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. ولعلنا يعني بينا بقدر ما نستطيع أهم القواعد في هذا الباب. كان تبقى لنا شيء واحد إما سنأخذه ونؤجله، هو ليس اليوم أصلا، يعني إن كنا نأخذه الأسبوع القادم ونبين الذين اختلفوا في هذا الباب عن أهل السنة والجماعة إجمالا، ليس دراسة تفصيلية، فقط إجمالا كيف الذين اختلفوا، يعني نجمع شتات ما تكلمنا عنه ونبين الطوائف التي اختلفت في هذا الباب الذين زاغوا عن سبيل الحق، أو سأؤكدها على حسب إن شاء الله ما يتراءي لي، لأن أنا أخشى بس بالتفصيل هذا في الفرق ليس هذا معتمد، يعني ليس مقصودا في الدورة أن أنا أدخل معكم غير في التأسيس فقط، ما نريد ندخل في الخلاف والفرق حاليا في هذه المستويات، فإما سأعرج تعريجا عليها يعني نبينها بدون دخول في التفاصيل، وإما سأؤجلها وندخل في قواعد خاصة بتوحيد العبادة إن شاء الله نقررها قبل الأسبوع القادم، وعلى حسب ما يعني استخير الله عز وجل فيها، يعني ما أريد أن أدخلكم حقيقة في الخلاف والقواعد الآن، لكن ممكن تكون مقدمة فقط لها لتعرف الفارق، ونترك التفاصيل لمستوى آخر دراسي إن شاء الله. وفي أي أسئلة سواء هنا أو على المجموعة أو الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المايك بيعمل صدى صوت، طب أعمل إيه طيب؟ أه صحيح كلامك، أنا أبعده إن شاء الله بعد ذلك. طيب ما أقول لكم إن شاء الله. نعم سيدي. نعم. نعم أراد شباب اسمعوا الأسئلة، يعني احنا لسه في الدرس اسمعوا الإجابة هل تستفيدوا منها الأسئلة نعم أراد المقصود هنا التخلية قبل التحليل، انه يخلي الأول يخلي ما كان في قلوب المشركين من اعتقادات باطلة ينزعها أولا، ثم بعد ذلك يثبت لهم محامد الله عز وجل وصفاته. لا ورد ايضا انه لما نفى اجمالا واثبت تفصيلا ايضا، فليست المساله بدليل استقراء للكتاب ان التفصيل اكثر في الاثبات والنفي يكون مجملا. هم ايش فعلوا؟ هم بينفوا تفصيلا، يقول لك ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بجسم، ليس بحيز، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ليس كذا، كله عنده نفي ولا غالب ولا مركب ولا وتجد ولا ذي جوارح ولا عنده ولا دم ولا اعضاء ولا كذا، كله نفي نفي نفي نفي. وهذا اسلوب من يأتي به القرآن، هو يستندون كل شبهة لذلك. نعم. مش عقيدة بتخلص. يعني ايه بتخلص؟ والإيمان بيخلص؟ تعلم العقيدة تقصد يعني أصول العقيدة ولا العقيدة نفسها؟ العقيدة هي الإيمان. إيمانه. لكن احنا بندرسه هنا باب الدراسه المنهجيه، لكن انت الايمان بيعلم ولنهايه الايمان، انت بتتعلم العقيده من اسباب تعلم العقيده بانك انك توحد الله توحيدا صحيحا. ليش انت بتتعلم العقيده؟ اول شيء انك توحد الله توحيدا صحيحا، تحقق الايمان الصحيح بالله عز وجل، فبتتعلم بذلك. ثانيا حتى بعد ذلك ان تتقن فلا تقع فيه ووقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة في اعتقادات باطلة. ثم إن أردت أنك تدفع وتنشر هذا الاعتقاد وتدفع الشبهات عن عقيدة أهل السنة والجماعة بتنتقل لمراحل أخرى بتزيد. فإذا هي المسألة خسارة على حسب أنت بتدرسها ليه. ولا يوجد أحد لا يحتاج إلى العقيدة، هي أصل الأصيل، وأنت الآن تموت على التوحيد، هذا هو المبتغى. لأن أي ذنب دون الشرك هو في المشيئة، لكن الذي يحيى حياته كلها هو يفعل الشرك، يذهب للقبور ويدعو غير الله وينزل غير الله ويسبح لغير الله، أو يعتقد لا يعتقد في الله أسماء وصفات وما لذلك، كيف سيلتقي ربه وهو غير موحد؟ حتى وإن صام وإن زكى وإن حج كل عام وإن فعل ما فعل، لكن العقيدة ليست مستقيمة، فهي أصل الأصول. أصل أصوله هو العقيدة، وليست لها أنت النهاية، يعني أنت بتعلو لو أردت أنك تزيد من التعلم ليزداد إيمانك وزاد قلبك، فهذه لها مردود على باقي العلوم. ذاك العلماء دائما يقول لك إن من أتقن كان متقنا في العقيدة يساعده جدا في إتقان باقي العلوم، وإلا أنك تجد علماء كثر في الأمة، قليل منهم أو مش القليل الكثير أنا أقول يعني، لكن الذي زاع صيته أكثر ووفق أكثر تجد أنه عنده عقيدة صافية مع العلم. وإلا في البعض عنده دخل وأيضا محسوب على السنة، لكنه ستجد ينتقص درجة عن غيره مما كانت العقيدة عنده يعني صافية ونقية عقيدة السنة والجماعة. وإلا العلم ممكن يأتي الفطر والحديث يأتي للبعض، لكنه لن يكتمل لك العلم إلا بكمال العقيدة. يعني لن ترى اكتمال أو إتقان إلا لو كانت العقيدة، العقيدة أصل العلوم أصل. لذلك بعض طلاب العلم ما بيهتموش بذلك، هو قاعد يهتم بالفقه والحديث فقط، وتجده أو تسأله بل علوم حقيقة أكثر على أهل القرآن في زماننا. ودي الشكوى ليست من عندي، كثير من مراكز القرآن أصحابهم يشتكون على أن كثير من المحافظين والمحافظات الذين وصلوا لإتقان في القرآن لكنهم حقيقة ما يعلمون أصول العقيدة. ذلك البعض مطالب بدورات خاصة للمحافظين والمحافظات في القرآن تحديدا، انشغلوا جدا بالقرآن حفظا وتحفيظا، ممكن يقعدوا بالعشرة 12 ساعة في اليوم خاصة مع غرف الصوتية تسميع للناس، وهم لا يعرفوا فقط معنى لا إله إلا الله. وهذه مصيبة، لأن القرآن ما نزل للحفظ هكذا ترديد ليل نهار، القرآن نزل للتدبر والعمل به. الصحابة كان يقول كنا نحفظ 10 آيات فلا نغادرهن حتى نعمل بهن ونعلم ما فيه. يعني المسألة مش هز القرآن والتلاوات، نعم ولا شك أن الحفظ كلام الله عز وجل هذا شيء عظيم وترديده فيه أجور، لكن أنت إذا تفعل به لو أنت لا تفقه معناه أن في كلمة تجدها في كتب العلم، والناس حتى بعض الناس تغتر بها ما تفهمها معنى صحيح. بعض الكتاب يكتبوها لما يجي يكون في منقبة أحد، يعني مثلا انظر لسير أعلام النبلاء أو بعض الكتب فيتكلم عن علم العلماء أو يتكلم، فيقول هذا وعاء من أوعيات العلم. صحيح؟ وعاء من أوعيات العلم دي نحن كثيرا نقول أن هذه اللفظة يعني هو وعاء من أوعيات العلم. أحيانا الناس تظن أن هي لفظة مدح على الإطلاق، لا هي ليست مدح على الإطلاق، وده لا يعلمها كثير من الناس بل يعلمها قليل جدا من طلاب العلم كمان بل شيوخ كمان. أنا أقولها لك، أحيانا يذكرها الكاتب وهو ليس يريد مدح لهذا الرجل. عارفين الكلمة اللي عندكم بيقولوها في العوام ده حافظ مش فاهم، صح؟ ودي موجودة، حافظ مش فاهم، صح؟ هو أحيانا يكون المؤلف يريد أن يصف هذا الرجل بشدة الحفظ فقط، فيقول هو وعاء من وعاء العلم، الوعاء اللي بيحفظ فيه الشيء، ولو شد منه الشيء أصبح الوعاء إيه؟ فاضي. فهو يريد أن يقول أن هذا من الحفاظ وليس من الفقهاء. فأنت لابد تتتبع، بعض الناس بياخد الكلمة دي ويظن أن ما يقال عليه ده وعاء من وعاء العلم اللي دي مدح، لا، هي قد تكون مدحا وقد ينظر إليها بأنه يريد أن يقول لك انتبه هذا الرجل ليس عنده غير الحفظ فقط. يعني هو يعني هو كأنه وعاء بتضع فيه الطعام أو تضع فيه الشيء، هو حمله، لكن هو بحمل فقه من هو ليس بفقيه أو اللي من أفقه منه. فهو أحيانا بعض هذه الكلمة هذا أن أنا قصدته، ليش؟ إنك ممكن تكون حافظ القرآن ولكنك وعاء فقط، أنت لا تفقه شيء من الآيات اللي بتقولها الآن. لذلك لابد من طالب العلم أول شيء دائما نحافظ عليه هو العقيدة. يعني من اول فضل هذه نعمه الله عز وجل علي الى الان، من اول ما طلبت العلم الى يومنا هذا ما تخلفنا عن درس اسبوعي في العقيده. من اول ما انا كنت اطلب مع شيوخي كان هناك درس اسبوعي في العقيده على الاقل، يعني كتاب ينتهي بكتاب بكتاب بكتاب، ما توقفنا. وفضل الله حتى ليومنا هذا ايضا لما كنا بندرس ما ننتهي من كتاب بندخل في كتاب. هو محمد معنا السنوات الان ما في كتاب ينتهي الا ما ندخل في كتاب. يعني حتى وقفت يوم الاحد لسه منتهي من كتاب، لكن لان احنا بندي العقيده يوم الخميس فالحمد لله انا عايش عندي يوم في الاسبوع لسه في عقيده بتكلم في العقيده، لكن ما يمكن ان يتوقف درس العقيده. وهذا لابد من طالب العلم لا يتوقف، لابد انك تزيد وتكرر، لا اشكال انك تكرر الكتب وتكرر الدراسه فيها، كل مره بتقرا انت بتستفيد وتزيد، خاصه لو كانت كتب السلف، ودائما نهتم بكتب المتقدمين في العقيدة تحديدا، لأن هي الكتب التي جاءت صفية نقية خالصة من كل شيء. فنسأل الله عز وجل أن يعني يثبتنا على هذا الخير. وهذه نصيحة لكم جميعا في المقتبل في هذا الباب، أنكم لابد تهتموا بالعقيدة يوم الاهتمام، وإتقان العقيدة سيؤدي إلى إتقان باقي العلوم. لان هو انت انت ده علم معرفه الله عز وجل، ولا احد اشرف من الله عز وجل، شرف العلم من شرف المعلوم، ولا اشرف من الله عز وجل. بذلك علم العقيده اشرف من العلوم على الاطلاق، ما يدانيها علم من العلوم. وكم نحتاج اليه في هذا الزمان من الفتن التي نحن فيها الان. طبعا هو مع العلم لابد له علوم اخرى تتعلمها، لكن هذا العلم هو الذي يثبتك، والذي يعلم انك واقف على ارض صلبه، تعلم ما تاتيك الفتن انك لا تتارجح يمينا ولا شمالا، عندك ثبوت في هذا الباب، وهذا الذي ينصح به. طيب، في سؤال ده التوفيق، كيف نعرف اننا بالطريق الصحيح بس العقيده دون الوحيد؟ لان الاخذه بتكون احيانا قناعة. طيب، ما هو لذلك انت متاكدين الكلمه، مع انك انت طالبه ان احنا نشرح الفرق، لكن انت رجعت الان متاكدين ان انا اوقف الفرق دلوقتي. ان هو صحيح يعني الشبهات التي ناخذها بتكون احيانا مقنعه، لولا اننا نتعلم الرد عليها ونعلم انها خطيره. ما بانك انت تدرس كتب السلف في العقيده فاعلم انك على الطريق الصحيح. الموضوع بسيط. كيف نعرف ان انا مفيش كيف نعرف انت على الطريق الصحيح اللي تدرس عقيده اهل السنه والجماعه؟ فأنت الآن أنت على الطريق الصحيح، لكن المهم أنك تستمري على هذه الطريقة في التعلم، ولا تنحرف يمينا أو يسارا وتسمعي لغير من يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة. وللآن يحقق تمهلي في معرفة الشبهات، لأن الخطأ لذلك أنا ده اللي أنا بقوله، أن إلقاء الشبهات في الدراسة المبدئية ما يصح، لأن ما زال طالب العلم في الأول هو لم يتأسس بعقيدة أهل السنة والجماعة. ذلك أنا ما زلت أقول تعليم الفرق في سنوات الدراسة الأولى ما يصح، فرق العقيدة، لأن هذا أصلاً وما زال لم يلقى العقيدة أهل السنة والجماعة، فالشبهة التي ستلقى عليه قد تكون تؤدي إلى تغير، ولذلك لم يكن يدرس. كما أن النظرات التي بتتم بعض الناس بعض الإخوة على المواقع يقول ينظروا بعض اختلاف العقائد هذا ما يصح، ويدخل بعض العوام أو بعض الطلاب العلم المبتدئين ينظروا في هذه المناظرات هذه لا تصح. وبيان الإمام الأجري في الشريعة كتاب الشريعة أفرد بابا كاملا عن مسألة المناظرة والمجادلة مع أهل الباطل، ومتى تكون، وذم هذه المناظرات والمجادلات إلا في حالات خاصة. نحن الآن أي واحد عايز يتكلم يمكن حتى على الموقع يقعد يتكلم معاه في العقيدة وهو أصلا لم يتقن مثلا كتابا واحدا، ويقعد يجيب أصل ولازم من على النت ويتكلم ويفتن الناس اللي موجود، والناس الجديدة ما تدخل ولا تسمع ولا تدخل في هذه المسألة، انشغلوا فقط بتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، ولو جلستم سنين تتعلموها ما يراد منكم غير ذلك. انت مش مطالب ان ترد على احد من المخالفين، ولا يهمك لو كلهم بيقعدوا يتكلموا، انت المهم تكون على الطريق الصحيح والاعتقاد الصحيح. هذه مرحله متقدمه ينبغي لها اهل العلم فقط، المتقن من اهل العلم يرد، انت غير ملزم بالرد. ولو جاء حتى يحاول ان هو يعني يستفزك قلت الحمد لله، تقول لا ترد عليه، قل له انا على عقيده اهل السنه والجماعه وما زلت عليها ولا اجيبك، اذهب لفلان يجيبك او لشيخ أو أخ، ولا تنجرف للأخذ والرد والمناظرات هذه الأمور. ستجد أن الأشاعرة موجودين في الأزهر، ممكن إمام مسجد أخ كان بيدرس معنا من كم سنة برضو كان في المكتبة، جابوا إمام المسجد وعارف، قال له افتح الآية دي كده يوم ما يكشف عن ساق، قال له شوف ابن كثير بيقول إيه، وشوف القطور بيقول إيه، وشوف إيه، شوف ساق يعني شدة الهوى، منين أنتوا بقى جايبين إن ربنا ليه ساق؟ فالولد جه طبعا يقول لي شيخ كذا كذا كذا كذا، هو عايز يضرب لك دماغ، مين قال ان احنا بنقول بالايه ديت اللي فيها صفات الساق؟ الايه ما فيش فيها صفات الساق، يوم يكشف عن ساقها هي اضيفت الى الله، ما اضيفت الى الله. هي الايه لوحدها لا تثبت صفات الساق. حديث اخر في الصحيح في يوم القيامه بان الله يوم يكشف عن ساقه. خلاص. لما ياتي على الصراط ما يكشف عن حديث المعروف حديث الله عز وجل يظهر لاهل الايمان واهل النفاق. فقل هل تعلمون ربكم؟ قال نعم بينكم منه علامة. قالوا لا، قالوا أنت لست بربنا. فالله عز وجل أتاهم في صورة غير التي يعرفونها، ثم أتاهم في صورة التي يعرفونها، قالوا أنت ربنا. فيوم يكشف الله عن ساقه فيسجد أهل الإيمان ويحول أهل النفاق أن يسجدوا يرجعون إلى صدورهم ويلقون بجهنم. الحديث فيه يكشف عن ساقه أي الله عز وجل. هو يأتي يشوف يلبس، هو عارف أنه بيدرس وهو أصلا أشعري، فأراد أن يقول أنت إيش تفعل في هذه المرحلة؟ ما تترد يعني، ممكن لو وقعت تأتي للشيخ تسأله يجيبك وانتهي، لكن ما تدخل في مجادلات ولا مناظرات مع أحد في هذه المرحلة. هذه نصيحتي عموما لكم. وفي أسئلة أخرى للأخوات عشان نختم. الله يعيني دراستك أصعب دراستي أصعب فعلا في وقت الدراسة زمان بندرس الحاجات اللي هي حاليا كان ده كان الكلام الصحيح وأنا ما كنتش أعرف أنه خطأ لأن أنت تدرس يعني ما صحيح والله للأسف فعليا الخطأ من الوالدين لم أدخلوك الأزهر ولم يبينوا لك فنسأل الله الحمد لله أن ربنا من عليك الآن وتعلمنا الحق الحمد لله. طيب سأستخير على مسألة الفرق اللي بتكتبوا عنه أنا هو كان كلام بسيط يعني درس نص ساعة كان الفرق إما أنا سأبين وإما سأغض الطرف عنها اتركوني بقى بالاستخارة إن شاء الله. كيف نفرق ونعرف بين الذنوب الصغيرة والكبائر؟ هذه تكلم فيها العلماء واستفاضوا فيها الفرق بين الكبيرة والصغيرة وبعضهم وضع ضوابط واجتهدوا لذلك قالوا الكبيرة إن فيها لعن مثلا جاء فيها لعن وجاء فيها وعيد وجاء نص على أنها من الكبائر وطبعا في كتاب الكبائر أصلا هذا يعني جمع فيه مؤلفين كثيرا من أنواع الكبائر وفي ضوابط كبيرة كما قلنا الآن لأنها لعن أو الوعيد أو التنقيص عليها أنها كبيرة والصغيرة ما كانت دون ذلك وبعض يقول إن المسألة بأنك الإصرار على الصغيرة ممكن تؤدي بعد ذلك إلى الوقوع في الكبائر. فلعلنا طبعا أجملت بس فقط في الأرض لكن الضوابط موجودة عند أهل العلم و... ويرجع فيها يعني إن شاء الله في وقت ثاني بين أكثر. لكن يكفيك الآن تعلم أن الكبيرة ورد فيها نصا أو جاء فيها اللعن أو جاء فيها الوعيد لغاية ذلك وما دون ذلك يكون من الصغائر أو بها النبوة والكل هو كما قال العلماء ليس المسألة الصغيرة والكبيرة لكن النظر إلى عظم من يعصى ومن يعصى إلى عظم من يعصى هو الخالق سبحانه وتعالى مرة ينظر من الذي يعصي من الذي يعصي حتى لو صغير ذلك السلف وعلى أصحاب الإمام العلي والسلف ما كانوا ينظرون إلى ده هو السام بدا عنده مصيبة صغيرة كان ده هو كان عنده يعني الكراهة عنده فيها مشكلة طبعا دي مراتب ان الشيء المكروه لا ممكن يعني لانه لا شك بان اصحاب الهيام العاليه ينظرون الى فعل الواجبات والنهي عن المحرمات وفعل المستحبات والانتهاء عن المكروهات ده كده عند اصحاب الهيام العاليه وثم ياتي المباحات وينظرون في المباح هذا كمان اذا كان المباح هذا ينهيه عن شيء ام ليس فيه فائده فكان يتركه فكانوا لا يقتربون اصلا من المكروه ولا يتاخرون على المستحب أنا ليش جيت من أعلى؟ يعني طبعاً كلنا بنسلم وكلنا بنعصي لا أحد لا يسلم ولا يعصي لكن كانوا عندما تحدث الذنب والمعصية وإن كانت صغيرة كان ما يستطيع أنه يحتمل ذلك فكان يبادر بفعل الحسنة لأن الحسنة تمحو السيئة مش يقول إن هي صغيرة معلش ممكن تعدي وكبيرة لا هو لا ينظر هي صغيرة وكبيرة وينظر أنه عصى الله سبحانه وتعالى وهذه تحتاج إلى قلوب يعلم من هو الله الذي يخشاه ويخاف منه ويجده ويخشى أن يغضب عليه ويخشى أن يعاقبه ويحب يرضى عنه ويسارع في مرضاته ليفعل ما يحبه الله هذه القلوب الحية هي التي عندما حتى تقع لأن ليس الإشكالك تعصي ستعصي من هذا ثابت إن لا مخلوق إلا لابد يعصي لكنك لما تعصي كيف تلحق المعصية هذه بحسنة كيف تتوب منها وتستغفر وأنك تعاد ألا تفعل ذلك هذا هو المهم أن القلب يكون حي إذا شعر بوقوع الذنب لا يقبله ويرده ويلجأ إلى الله لطلب التوبة والمغفرة مش يفعل الذنب ويقول معايا صغيرة تعدي مع أنا عملتها مرة مرتين في اليوم هذا القلب هنا يخشى عليه مبتدى القلب هنا إيش يفقد الصلة اللي بينه وبين ربه لأنه يفعل الذنب ولا يشعر أنه فعل ذنب اترك بقى أنه معصية ولا كبيرة نحن نتكلم مش ليه لأنك تجرأك على الصغائر سيجعلك تقع في الكبائر بعد ذلك لذلك لابد ان الباب يسد من اوله لانك لا تنظر الى نوع المعصيه انظر الى من تعصيه او من تعصيه وان كان هذا الكلام يطول ما اريد اطيل عليكم اكثر من ذلك خلصنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا جميعا دروس اسبوع فضل كما هي باذن الله تعالى الأحد لسه لسه الأحد السبت في دروس السبت كما هي مع الإخوة وباقي الأسبوع الأحد سنوات العام إن شاء الله لسه الأسبوع القادم إن شاء الله واحتمال يكون في دورة إن شاء الله في مقاصد الشريعة دورة في مقاصد الشريعة ستكون يوم الأحد بإذن الله، بس مش الأحد القادم، سنجعل يعني يوم الأحد حنتينا من كتاب القضاء الصراط المستقيم، فإن شاء الله تكون في دورة في مقاصد الشريعة نحاول نبين هذا العلم العظيم وكيف نقدم عنه وفكرة عنه وكيفية دراسته ونبذة تعريفية عن العلم المتقدمين والمتأخرين وبعض المؤلفين إلى غير ذلك من مقاصد الشريعة. جزاكم الله.